الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحابته والتابعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الوصاة بتقوى الله هي وصيته جل في علاه للأولين والآخرين. قال الحق جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله سبب لكل خير وسبب للفوز في الدارين. معاشر المسلمين، ها نحن قد أنهينا شهر الخير وشهر النفحات الإلهية الربانية، شهر البركات. رتب الله تبارك وتعالى على أعمال العباد ثوابا عظيما، ويا سعادة من فاز، ويا خيبة من حرم. فلذلك سيكون لنا إن شاء الله تبارك وتعالى مع ختام شهر رمضان وبداية شهر شوال وقفات. الوقفة الأولى، إن أول ما يشغل العبد وهو قد أتى بطاعات كبيرة جليلة رتب الحق سبحانه وتعالى عليها أجورا عظيمة، أول ما يشغل بال العبد أمر، ألا وهو مسألة القبول. مسألة القبول، كان علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول في أول ليلة من ليالي الفطر: ليت شعري من المقبول فنهنيه، من هذا الذي تقبل الله منه الصيام والقيام، من هذا الذي نجح في قيام ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، الساعة فيها بسبع سنين، من هذا الذي فاز؟ ليت شعري من المقبول فنهنيه، ومن المحروم، ومن المحروم فنعزيه. وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: لا تهتموا للعمل، لا تهتموا للعمل، واهتموا للقبول، واهتموا للقبول، فإن مسألة القبول مسألة شغلت بال أهل العلم وأهل الفضل. قال الحق جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، والذين يؤتون ما آتوا أي يقومون بأعمال وقلوبهم وجلة. لما قرأت هذه الآية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويزنون؟ أهم الذين يسرقون ويزنون أي يقومون بأعمال لكنهم يخافون أن لا تقبل منهم؟ قال: لا يا ابنة الصديق، قال: لا يا ابنة الصديق، إنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يقبل ذلك منهم، ويخافون أن لا يقبل ذلك منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إذن فقضية القبول هذا أمر ينبغي أن يشغل بالنا، بل شغل بال الخيار من الأنبياء والمرسلين، بل شغل أفضلهم وهو خليل الله. كان صلى الله عليه وسلم يرفع قواعد البيت وهو يقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا، يرفع قواعد البيت، وهذا عمل عظيم جليل. ورغم ذلك ما اغتر ولا أعجب بعمله، رحمني الله وإياكم. أين نحن من هذه التعاليم؟ الواحد منا نحن الآن تلقى مثلا صام هذا الشهر وقام لياليه وتصدق ووصل رحمه وحاول أن يجتنب الآثام ما أمكن، ثم يأتيه إبليس من مدخل آخر قد لا ينتبه إليه، وهو العجب والاغترار بالعمل. هذا خليل الله، هذا خليل الله. وما أدراك ما خليل الله؟ يرفع القواعد ويقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وسيأتي معنا قوله صلى الله عليه وسلم، أعني إبراهيم الخليل: الذي هو الذي يميتني ثم يحيين، الذي يميتني ثم يحيين، إلى أن يقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وإذا مرضت وفى ويشفي، والذي يميتني ثم يحيين، إلى أن يقول: والذي، لاحظ رحمني الله وإياك، والذي أطمع. ما عندوش الطبع تاع القبول، لا لا لا، مسألة القبول مسألة اختص الله تبارك وتعالى بها، وهي من المسائل الخطيرة التي ينبغي أن تشغل العبد. ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: والله لو علمت أن الله قد تقبل مني سجدة واحدة لكان الموت أحب غائب إلي. والله لو علمت أن الله قد تقبل مني سجدة واحدة لكان الموت أحب غائب إلي. أين نحن معاشر المسلمين والمسلمات من هذا؟ ولذلك سأحاول أن أدندن حول بعض الأمور وبعض العلامات التي هي دلائل على قبول الطاعات، وليست هي نصا قطعيا على القبول، إنما هي علامة، إنما هي علامة قد تكون وقد لا تكون. أول علامة من علامات القبول، لما تكلم الحق جل وعلا عن هذه المسألة وهي مسألة القبول، ذكر الحق من يتقبل منه، وذلك في قصة ابني آدم لما قال: فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال: لأقتلنك. الذي لم يتقبل منه قال للآخر: لأقتلنك. قال إنما وإنما أداة حصر، إنما يتقبل الله من صنف واحد، إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فأول علامة من علامات القبول هي تقوى الله، وتقوى الله هو أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو رحمة الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله مخافة عقاب الله. إنما يتقبل الله من المتقين. من المتقين أي الذين يقفون عند حدود الله لا ينتهكون حرمات الله. اعلم رحمني الله وإياك، إذا خلف صيامك وقيامك وقوفا عند حدود الله فهذه علامة من علامات القبول. بعد إنهاء هذا الشهر الإنسان قد يعود أو كما يقال تعود حليمة إلى عادتها القديمة، قد يعود الإنسان إلى ما كان عليه من الموبقات ومن الآثام ومن الذنوب ومن المعاصي، فهذا دليل رحمني الله وإياك على أن الله لم يتقبل منك، إذ رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب نائم مرحوم وقائم محروم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هذه خيبة، أن يكون حظك من عملك هو التعب فقط، أن يكون حظك من قيامك هو التعب هو الحركات، فيا للخيبة. إنما يتقبل الله من المتقين أي الذين يقفون عند حدود الله لا ينتهكون محارم الله، يعملون بطاعات الله بطاعة الله على نور من الله، ويجتنبون معصية الله على نور من الله. المتقون هم الفائزون، المتقون هم الفائزون لا غير. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه أو ويتقه على القراءتين فأولئك هم الفائزون، فأولئك هم الفائزون. لسان تلقى تيجياش بداية شهر شوال وتياش تترود نفسه للرجوع إلى ما كان عليه، مثلا تدخين، مثلا سارقة، مثلا رشوة، مثلا زنا، مثلا كلام مع الأجنبيات ومغازلتهن في هذه الوسائل أو مباشرة، يجد الإنسان من نفسه رادعا، لأنه قد تدرب الدرب الكافية، راعى حرمات الله شهر كامل وتتدرب. إذن فإذا راودته نفسه أبى عليها وتذكر الله وتذكر خشية الله وتذكر خوف الله فلا يعود إلى ذلك، فهذا هنيئا له، فهذا هنيئا له. أما إن سولت له نفسه أن يفعل ما شاء بدعوى أنه قد عمل وعمل، ها كاين الحمد لله الكونت كاين الخير، فعلت وفعلت وفعلت، إذا انت لذرت مثلا كاع السيئة مقابل الحسنة فالحسنة بعشر أمثالها والسيئة واحدة. اعلموا رحمني الله وإياكم أن سيئة واحدة قد تهلك صاحبها، سيئة واحدة قد تهلك صاحبها. لا تنظر رحمني الله وإياك، لا تنظر إلى صغر حجم المعصية، ولكن انظر إلى من تعصي، من الذي تعصيه؟ إنه الله، إنه الله، إنه الله. قلت سيئة واحدة قد ترضي بصاحبها وتهلكه. دخلت امرأة النار في هرة، في هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها، تأكل من خشاش الأرض، وإن الرجل ليقول الكلمة لا يلقي لها بالا، كلمة كلمة لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار 70 خريفا والعياذ بالله. الأمور ما تدخلش بهذه الكيفية، درت الحسنات بزاف تايلة كاع، درت شي شوية وشي بس ما كاين، والله غفور رحيم، ها والله غفور رحيم، وأكمل وهو أيضا شديد العقاب. والمؤمن لا يأمن مكر الله، إنما يتقبل الله من المتقين، هذه أول علامة. ومن بين هذه العلامات أيضا، من بين علامات القبول التي يستأنس بها العبد ويجد لها لذة، إرضاء والديه، إرضاء والديه وبرهما، أن تبر والديك وأن تطيعهما في المعروف وأن تجد نفسك في خدمتهما. فهذا دليل على قبول الله تبارك وتعالى على عملك. إذ رضى الله في رضا الوالد، إذ رضى الله في رضا الوالد، كيف أعلم أو كيف أعرف أن الله قد رضي عني وقبل مني؟ ارض والديك، ارض والديك، إذ رضا والديك في رضا الرب. إذا رضي عنك أبواك رضي عنك رب العزة والجلال. رضا الله في رضا الوالد كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. العلامة الثالثة أن تكون شاكرا لله، العلامة الثالثة أن تكون شاكرا لله، تشكر الله تبارك وتعالى على ما أنعم به عليك، وأن ما نزل بك من النعم إنما هو فضل من الله، ليس من جهدك، وليس ناتج عن نباهتك، ولا عن سعة عقلك، ولا عن سمو إدراكك. ما يحل بك من النعم إنما هو من الله. تجد الإنسان إذا كلم يقول الحمد لله، الكل فضل من الله، والكل توفيق من الله، يرد الأمور إلى نصابها، إلى صاحبها. وما بكم من نعمة فمن الله، لا يتسخط، لا يتأفف، لا يتسخط. وما خرج رمضان تابنا نموتوا مالك، لا جبقة، لا صحبقات، لا كدال، ولد مرض، لا تتأفف، رحمني الله وإياك. الإنسان حينما تنزل به نقمة فليعلم أن هذه النقمة يعيش في مقابلها في نعم كثيرة وكثيرة وكثيرة جدا. ما أدري اللي مرض لك دابا أنت الآن، ولا أنت اللي مرضتي، هذا المرض اللي فيك مقابل أش نعم كثيرة تعيشها، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ إذن فالقضية تحتاج إلى أش؟ إلى تأمل وتصور أكثر. إذن من علامات القبول أنك تلقى الإنسان شاكر لله، شاكر لله. ومن علامات القبول أيضا أن تعمل صالحا يرضاه، أن تعمل صالحا يرضاه. تعمل أش المزيان داك الشيء اللي بالله تبارك وتعالى، وانتبه معي هنا، أن تعمل صالحا يرضاه، أن تعمل صالحا يرضاه. إذ عمل الصالحات ليس بكاف، بنسميتي دير الخير، هذا راه ماشي كافي، لا خصك دير الخير اللي تيبيه الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم، سبق درهم 100,000 درهم. واحد عنده جوج دراهم، هز درهم وتصدق به نص داكشي اللي عنده وخلى ليه درهم. وواحد اش عنده مال ما نعرف كاعش، وهز منه 100,000 درهم، ماشي هو هذاك. كلاهما عمل صالح، لكن الأول أحبه الله بخلاف الثاني. إذا نريد أن نعمل الصالحات التي يرضاها رب العزة والجلال. إذا هذه بعض العلامات، وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى ما تبقى. أسأل الحق جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعصمنا من كل سوء ومن كل مكروه، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، من علامات القبول كذلك أيضا الاستقرار الأسري، الاستقرار الأسري، أنك تدخل الدار وتلقى الأمور على أحسن ما يرام، تشوف وليداتك وتطمئن نفسك وتقر عينك. إذ صلاح الذرية من صلاح عملك، صلاح الذرية من صلاح عملك. وكان أبوهما صالحا. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. دري ملي تتقاد وكذا، دليل علاش؟ على أنك أنت تدي المزيان، على أنك تدي العمل الصالح الذي يرضاه الله تبارك وتعالى. كذلك من علامات القبول التوبة، إحداث التوبة. إني تبت إليك، أن الإنسان ما بقيش يرجع لك الشيء اللي كان فيه، صافي خلاص. إنسان اللي مبلي بشي بلي اللي هي ما خدماش خصو يتفرق معها، وإلا فليعلم أن واش راه يرتي يضيع الوقت، راه غير تيضيع الوقت. الانسان اللي تيكون مثلا على شي مبيخه من المبيخات، واحد كان تيتفرج مثلا الافلام الاباحيه، كان تيتكلم مع الاجنبيات مثلا تيشاطي معهم، كان تيكمي، كان تيسكر، كان تيرتشي، كان تيسرق، كان يؤذي جيرانه، كان يؤذي زوجته، كان يفرط في حق ابنائه، كان يؤذي جيرانه، كان يغش في عمله. مجرتك من رمضان اشد كاع جاهل كاع اكثر من الاول، هذا دليل على أن الله لم يتقبل منك، هذا دليل على أن الله لم يتقبل منك. علاش؟ لأن الحسنة تجر إلى حسنة مثلها، والسيئة تجر إلى سيئة مثلها. ومن هذه العلامات أيضا أن تكون من المسلمين، أن تكون من المسلمين. إيش معنى المسلمين؟ أي المستسلمين لأمر الله. كثير خلوش العقلاش في المسائل الشرح، لا هذه بيتها هذه ما بيتهاش، هذه قبلها ليش العقل تاعي ندير بها، هذه ما قبلها ليش العقل تاعي ما عندي ما ندير بهاش، هذه بها لي قلبي وافقته ما كاين مشكل، هذه لم توافق هواي ولم توافق ما في قلبي إذا أردها. لا، لا بد أن تستسلم لله. إني تبت إليك وإني من المسلمين. المسلمين إما أنك تستسلم لأوامر الله ونواهيه، الأوامر تديرها والنواهي تتفق معها، أو أنك من المسلمين أي أنك في جملة المسلمين، لا تتعاظم بعملك، لا تتعاظم بعملك، ولا يصيبك من جراء عملك الكبر والعجب. بعض الناس تولي تمشي على قرن صبعه كأنه واش ما عرفاش دار، لا لا لا لا، إلا بغينا نقبلوا هالطاعة فيما يستحقه الله تبارك وتعالى حقيقة، هل قمت بأداء الواجب كما ينبغي؟ والله لن تستطيع، والله لن تستطيع، ثم لن تستطيع، ثم لن تستطيع. إذا حسبنا الله تبارك وتعالى على نعمة واحدة من النعم اللي عطينا، والله ما ينجح شي واحد، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. تشوع ما يدخل الجناش بالعمل تاعه، كل شيء غادي يدخلهاش برحمة الله تبارك وتعالى. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن هذه المذكورات اللي هي من علامات القبول جمعت في سورة الأحقاف في قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وقراءة أخرى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. ووصينا الإنسان حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، اسمع، قال رب أوزعني الشكر أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. شوف، أنعمت علي شملك من فوق تلتحتك، وعلى والدي، اسمع، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ماذا قال الحق جل بعدها؟ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، أو يتقبل عنهم أحسن ما عملوا، على القراءتين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. إذن فالقبول هنا ربط بماذا؟ ربط بهذه المذكورات، فهي علامات على قبول عملك. إذناش حولاش تدورها في راسك. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فليسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمه وأن يرده إليه ردا جميلا، وهذا هو الحال. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعاملنا بلطفه وكرمه، نسأله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا جميعا،